سماحة الشيخ، يقول السائل: ما دور الأم والوالد في معالجة انحراف الشباب، وهل من كلمة للوالدين تجاه هذا الموضوع الحساس جدا؟ بسم الله والحمد لله. نعم، وصية للوالدين وللأولاد جميعا، الوصية لجميع التعاون على البر والتقوى. الوالد ينصح ولده ويوصيه بالخير والتضارع وصلاح النية والعناية بالعلم، والولد يتواضع للوالد ويعينه على الخير ويسمع ويطيع لتوجيهاته وإرشاده إذا وافقت الحق. فالتعاون مطلوب بين الولد والوالد والبنت والأم جميعا، على الوالدين وعلى الأولاد ذكورا وإناثا أن يتعاونوا على البر والتقوى. كلهم داخل في قوله تعالى: وتعاونوا بالبر والتقوى، وداخل في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالولد عليه أن ينصح والده بالأسلوب الحسن وبالنصيحة الدينية كما قال الله جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروف. وعلى الوالد أن يقبل الحق، وعلى الوالدة أن تقبل الحق، وعلى الجميع التعاون على الخير، كل منهما يعين الآخر على الخير وينصح له. الوالد لا يتكبر عن قبول الحق من ولده وإن كان صغيرا، والوالدة لا تتكبر من قبول الحق من ولدها ذكرا كان أو أنثى إذا وافق الحق وقام عليه الدليل. والولد لا يتكبر عن أبيه وعن قبول النصيحة ولا عن أمه، بل يقبل النصيحة ويحرص على بره والديه وحسن الأدب معهما، أن يشكر لوالديه إذا جاء المصير. ووصى الإنسان بالوالد إحسانا، قال: الوالد له حق عظيم ذكرا كان أو أنثى. فعلى الأولاد العناية بالوالدين والعناية بالتواضع معهما وحسن الأدب معهما وقبول الحق منهما، وعلى الوالدين كذلك ألا يتكبر على الأولاد وأن يقبل الحق من الأولاد متى أرشد إليه ومتى أوضح دليله. نسأل الله للجميع التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.